يا رحمة غابت وغاب طرفها، هلا نظرت إلى الصغار اليتمي جمعية لحقوق إنسان لها عين ترى ظلم الضعاف وتنعمي عبد ذاق غربة دينه، فالغيرة اليوم تعيش بما تمي. إلا ديني أن ولن نلين أبدا، لن نستكين، لن نهون ولن نلين أبدا، لن نستكين. سوف نبقى في العلا وفق منهاج الأولى، سوف نبقى في العلا وفق منهاج الأولى. نحن أعددنا عتادا حين يعدو المعتدون. إلا ديني لن نهون ولن نلين أبدا، لن نستكين. من يريني عزة تشفي الغليل، نصرة تجلي الدخيل، عزة تشفي الغليل، نصرة تجلي الدخيل. يا دماء الأبرياء يا عفاف الشرفاء، يا دماء الأبرياء يا عفاف الشرفاء. نفتديك كلنا، يفتديك المخلصون. إلا ديني لن نهون ولن نلين أبدا، لن نستكين. من لقومي أين عهد الأقوياء الرجال الأوفياء، أين عهد الأقوياء الرجال الأوفياء. كأبي بكر العطاء وعمر رمز الإباء، كأبي بكر العطاء وعمر رمز الإباء. وعلي في الفداء ذاك نهج المسلمين. إلا ديني لن نهون ولن نلين أبدا، لن نستكين. تتلاشى قوة الظالم لما يحتسي بالصبر سم، قوة الظالم لما يحتسي بالصبر سم. يتباهى بسلاح نووي مستباح، يتباهى بسلاح نووي مستباح. قال ربي إن بليتم وصبرتم تؤجرون. إلا ديني لن نهون ولن نلين أبدا، لن نستكين. لن نهون ولن نلين أبدا، لن نستكين. سوف نمضي في الديني.